السؤال الرابع يقول السائل: أنا شاب مقيم في فرنسا، ويوجد اختلاف في أوقات صلاة العشاء والفجر، فهل لكم أن تفيدوننا في هذا الباب؟ مع العلم أنني أصلي في مسجد سلفي يأخذ 17 درجة للعشاء و 18 درجة لصلاة الفجر، ولا أخفي عليكم مشقة التنقل للمسجد لقلة المساجد السلفية في فرنسا. بارك الله فيك. أولا، مسألة ضبط الوقت هذه ترجع إلى الطرق الصحيحة في ضبط الوقت، إما بالتقاويم المضبوطة من جهات معتبرة يرجع إليها، لها مراصد ولها معرفة بالجداول، فهي تتحرى باجتهاد وتعلم الناس بأوقات دخول أوقات الصلاة وخروجها. فإن تمكنتم من ذلك فعليكم الانضباط والصلاة في وقتها ولا تخالفوا. وأما مجيئك إلى المساجد فهو واجب في حال سماعك الأذان، أي بمعنى أن المسجد يكون قريب منك، حيث لو أن هناك يعني مؤذن يؤذن صيط تسمع الأذان من بيتك دون مكبرات. لكن إذا كان هناك مشقة في الانتقال من موضع إقامتك إلى هذه المساجد البعيدة ويتحرج عليك ذلك، فلك أن تصلي مع إخوانك في أي موضع تجتمعون فيه، في بيت أو في مكان تعدونه يسمى مصلى، وتحافظون على الجمعة تكون في المساجد. فهذا من باب التسيير وعدم الحرج. نسأل الله لكم التوفيق.